يقوم بالعمل. قد يكون معينا، تقول يا فلان تذهب إلى محامي محدد تقول إذا كسبت القضية فلك كذا، وقد يكون غير معين، تعلن إعلان في الجرائد، أنا إعلان للجميع نبحث عن سيارة من نوع كذا وكذا، من وجدها فله مكافأة مالية قدرها 1000 ريال. لابد أن تحدد الجعل، ما يكون مجهول. وأما العمل فلابد أن يكون عملا مباحا. فلو قال قائل من قتل فلان من المسلمين المعصومين من قتله فله 1000 ريال، هذه جعالة غير صحيحة فاسدة. ليش؟ لأن العمل محرم. وأما الصيغة فلابد أن تكون دالة على المقصود. يبقى معنى عقد الصلح من عقود المعاوضات، وبعده عقد القسم المسابقة والقسمة، وهذه بها نختم عقود المعاوضات. والصلح هذا من العقود التي قد يلجأ إليها عند الخصومة بين الناس. مثال ذلك، أنا أعطيك مثال، عندنا صلح على إقرار وصلح على إنكار. أنا رحت للمحكمة ورفعت دعوى على أبو طالع، أقول السيارة الجمس اللي معه هذه سيارتي. أبو طالع قال صحيح هذه سيارتك، لكن اسمع، إيش رأيك أنك تتنازل عن هذه السيارة وأنا أعطيك 50,000 ريال؟ فوافقت على ذلك. هذا صلح على إقرار من جنس الحق، صلح على إقرار من غير جنس الحق، معليش، من غير جنس الحق، فهذا يكون من باب البيع. كأن الذي حصل الآن هو أني بعت السيارة لأبو طالع مقابل 50,000 ريال، الحمد لله. واضح؟ واضح ولا لا؟ طيب، وبناء على هذا لو وجد في السيارة عيب، وجد في السيارة عيبا بعد ما تم هذا، يحق له الفسخ ولا لا؟ يحق له الفسخ لأنه بيع ويثبت فيه خيار العيب. طيب، النوع الثاني إذا كان الصلح على إقرار من جنس الحق، رفعت دعوة في المحكمة قلت أطالب وطالع ب100,000 ريال، قال اسمع خلنا نتصالح، أنا أعطيك 90,000 ريال وخلاص، وافقت على ذلك، تصالحنا بدال ما هي 100,000 تصالحنا على 90,000، فهذا تبرع، كأنك أنت تنازلت عن 10,000 تبرعت بها، خلاص. هذا بالنسبة صلح الإقرار. لماذا سمي صلحا على إقرار؟ لأن الشخص الذي يطالب بالحق مقر به. فيه نوع ثاني وهو الصلح على إنكار، الذي عليه الحق ينكر، الذي عليه الحق ينكر. مثال ذلك، أنا رفعت دعوة في المحكمة قلت الجمس اللي مع بطالع هذه سيارتي، قال بطالع أبدا ما هو صحيح، هو سيارته تشبه هذه لكن ليست هذه سيارته، فأنكر. ثم بعد ذلك حتى لا يذهب يعني تصير دعاوى وأنا صرت تجيب محامي وشهود وإلى آخره، حتى يشتري راحته، قال اسمع اتركنا من المحاكم والقضاء، خذ بس 30,000 وريحنا من القصة كلها. جيد، فأخذت أنا 30,000، هذه 30,000 في حقي أنا المدعي، أنا أدعي ملك السيارة، في حقي تعتبر ثمن بيع. ليش؟ لأن أدعي أن السيارة سيارتي، وبعته أنا السيارة هذه بكم؟ 30,000. وأما في حق بطالع فليس بيعا، وإنما هو من باب الإبراء، خلاص بس فكنا من المحاكمة ومن المشاكل المرافعات وقضايا. جيد، ولهذا لو وجد مطالع في السيارة عيب يحق له أن يفسخ؟ ما يحق له أن يفسخ، أصلا هو يقول أنها سيارة، وش دخلني فيها عيب ولا ما فيها عيب؟ واضح؟ فهي في حقه إبراء. هذا بالنسبة للصلح. فيه مسألة في المعاوضات مهمة جدا جدا جدا في العصر الحاضر، ألا وهي مسألة المسابقات. والآن تسوون المسابقات ليل نهار على القنوات، على النت، على الجوالات إلى آخره. ما هي أركان المسابقة وما هي شروط جواز دفع المال في المسابقات؟ نقول عندنا أركان المسابقة المتسابقين، أو إن شئت فقل المتسابقين، ممكن يكون 2 ممكن يكون 10 ممكن يكون 100. الثاني السبق وهو العوض الذي يدفع. الثالث مجال السباق. الرابع أداة السباق. المسابقة على نوعين، النوع الأول مسابقة ليس فيها عوض، مجانا، نتسلى، نطلع البر، نتسابق على أرجلنا، خلاص، أو يتصارع اثنين من الذي يغلب منهم. نقول إذا كانت المسابقة من غير عوض فهي جائزة في كل شيء مباح. ممكن تتسابق في الجري، ممكن تتسابق في الرماية، ممكن تتسابق في السباحة، ممكن تتسابق في المصارعة، يعني من يصارع الثاني إلى آخره. جيد. وأما إذا كان في المسابقة عوض فهذه لها شروط حتى تكون صحيحة. الأول أن يكون هناك رضا من المتسابقين الذين دخلوا دفعوا العوض. لو واحد قلنا يا فلان ترى لو ما دخلت واشتركت معنا في المسابقة ودفعت 100 ريال وإلا ترى كلنا نضربك، فخاف منهم، هددوه وهم قادرون فدفع، فنقول هذا في حقه لا يلزم شيء لأن المسابقة هنا في حقه ليست صحيحة. واضح. الثاني أن يكون المتسابق جائز التصرف، جاء ولد صغير قال تعال تسابق معنا في الخيل ويدفع لنا 1,000,000 ريال، ما يصح لأنه غير جائز التصرف. الثالث أن يكون كل واحد منهم قادر على السبق، لو جاء مشلول ودخل معهم في المسابقة ودفع نقول لا ما يصح هذا لأنه أصلا غير ممكن أن يسبق. طيب. الركن الثاني السبق وهو العوض الذي يبذل. يشترط في العوض الذي يبذل أن يكون مما يصح ثمنا في البيع، قد سبق معنا شروط الثمن في البيع. الأمر الثاني وهو المهم هنا أن بذل المال في المسابقات لا يجوز أن يكون إلا في أمور محصورة، ما هو في أي شيء. هذه الأمور المحصورة اختلف العلماء في توسيعها أو تضييقها. المذهب أنها محصورة في 3 أمور لا رابعة لها. الأول الخيل، تسابقون على الخيل. الثاني تسابقون على الإبل، سباق الهجن. الثالث أن يكون السباق في الرماية. ما سوى هذه 3 لا يجوز فيه دفع عوض. ولهذا لو قالوا نلعب مباراة كرة قدم كل فريق يدفع كذا والفائز يأخذ الجائزة، يصح؟ لا ما يصح. سباحة ما يصح، إلى غير ذلك. يختص بهذه 3 على المذهب. بعض العلماء وسع الدائرة فقال كل شيء من الأشياء التي تعين على الجهاد وتساعد على تمرس الإنسان عليه، لأن هذه الأشياء هي أدوات الجهاد والقتال في زمانهم، فإنها تلحق به. بعضهم وسع أكثر فقال يلحق به حتى تعلم المسائل الشرعية مثل حفظ القرآن، مسابقة في المتون العلمية، في البحوث الشرعية، لأن هذا جهاد بالدعوة والحجة، وقد قال الله عز وجل في القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا. لكن على كل حال المذهب أنه يختص بالثلاثة. فيه شرط عندنا في المذهب وهو مذهب جمهور أهل العلم أيضا في هذه المسابقات، وهو وجود المحلل. ايش معنى ذا الكلام؟ رحنا أبو طالع، أنا أبو طالع رحنا النادي الفروسي نتسابق، أنا دفعت 500 ودفع 500 على أن الفائز يأخذ 1,000 ريال، يجوز؟ قالوا ما يجوز. ليش؟ طيب هذا في الخير. قالوا لابد من وجود المحلل. من هو المحلل؟ هو شخص ثالث يدخل معنا ولا يدفع عوض. فنأتي واحد نقول ادخل معنا في المسابقة، إذا فاز هذا المحلل يأخذ 1,000 ريال، وإذا خسر ما يخسر شيء. قالوا هذا شرط حتى نخرج بها عن شبه القمار، فلا يكون الجميع كلهم إما غانم أو غارب، لا، يصير في واحد إما غانم أو سالم. طيب. فأنا وطالع قلنا تدري خلينا نجيب فلان لأنه أصلا ما يعرف في الخيل شيء، راح يدخل معنا و100% خسران. قالوا لا ما يجوز، لابد يكون المحلل ممن يمكن أن يسبق. جيد. هذا مسألة المحلل. وهل المحلل شرط؟ نقول جمهور العلماء على اشتراط المحلل، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله ومذهب بعض أهل العلم ومن قبلهم أن المحلل ليس بشرط، ما دام السباق في الأشياء التي يجوز فلا بأس أن تكون ولو من غير محلل. يشترط في مجال السباق أن يكون مجالا مباحا، وهذا واضح. وأداة السباق لابد أن تكون معينة، ندري أنك أنت سابق على هذا الخيل وهذا على هذا الخيل والثالث على هذا الخيل، لابد أن نعلم هذا. والأمر الثاني لابد من اتحاد النوع، فلا يصح أن يسابق بعضهم بالخيل وبعضهم بالإبل. هذا بالنسبة للمسابقة. ونختم بالقسمة وصورتها كالآتي. أنا وطالع رحنا وشرينا شبكة، اشترينا شبكة، هذه الشبكة مكونة من ثلاث غرف ومطبخ. جيد، شرحناها قبل قليل لكن نعيد. إذا اتفقنا على أن نقسم الشقة، أنا أخذ غرفتين وهو يأخذ غرفة ومطبخ، فهذا عقد بيع. ليش بيع؟ شرحناها قبل قليل، من يذكرنا كيف صار بيع؟ قسمنا الشقة، هو أخذ غرفتين وأنا أخذت غرفة ومطبخ، راضي. طيب كيف أي راضي يصير بيع؟ لأنه باع حصته من الغرفتين مقابل حصته من الغرفة والمطبخ، صح ولا لا؟ مال مقابل مال ولا لا؟ صارت بيعا. طيب، وضابط الأشياء التي لا تقسم إلا بتراضي، ما هو الضابط في الأشياء التي لا تقسم إلا بالتراضي؟ نقول الضابط في الأشياء التي لا تقسم إلا بالتراضي هي الأشياء التي لا يمكن قسمتها إلا بضرر على أحد الشريكين. الآن لو قسمنا الشقة هذه، أنا أخذت غرفتين، طيب يا أخي غرفتين بدون مطبخ، هذا فيه ضرر علي، ممكن أنا ما أستطيع أن أتحمله، وقد يكون هو بالعكس يقول غرفة واحدة ما تكفيني، فحينئذ لا يصح قسمتها إلا بموافقة الطرف الآخر. فإن لم يتراضوا على شيء فطالب أحدهما أن تباع الشقة ويقسم الثمن بينهما فإنه يجاب إلى ذلك. وأما قسمة الإجبار فتكون في الأشياء اللي يمكن قسمتها من غير ضرر على أي منهما. يعني أنا وطالع رحنا لمحل التمر واشترينا كرتون تمر فيه 40 كيلو، هو دفع نص الثمن وأنا دفعت نص الثمن، ويوم رجعنا حطينا الكرتون في البيت، فأردت أني أنا قلت خلاص أنا بأخذ 20 كيلو وأخذها عندي البيت وأنت خل 20 لك. قال لا ما نقسمها، خليها كذا أحسن، منظرها أجمل، ما نبغى نفرقها، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا. قلت لا يا أخي أنا واخذ. نقول حينئذ يلزم بالقسمة ولو لم يرضى، لأنه ما في ضرر عليه، واضح أن هذه يمكن قسمتها من غير ضرر. كذلك إذا كانت أرض واسعة كبيرة خلاص ممكن تقسم قسمين، هو يأخذ قسم وأنا أخذ قسم. أما الأرض الصغيرة التي لو قسمتها إلى قسمين ما يمكن تبني في أحد القسمين، ما يعطونك البلدية تصريح، لا، هذه تعتبر من قسمة التراضي الأولى، ما يجبر على القسم. وهذه القسمة اللي هي قسمة الإجبار من باب الإفراز لا من باب البيع، فليست من باب البيع وإنما من باب إفراز حق كل واحد منهما. وبهذا نكون انتهينا من عقود المعاوضات، ونقف ونستريح، تتوضعون وكذا وتستعدون للصلاة، ونواصل إن شاء الله بعد صلاة الظهر بإذن الله عز وجل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.